وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عن شكر ربي تبارك وتعالى سنت حمد لغد اسمك كانت لحبابنا اسمك قراء والمقارضة مباركي أريسنا الدري وليون ربي تبارك وتعالى أريسنا الدرس من سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نضرب ربي تبارك وتعالى أداء العملات نعم مثل ميزان التقوى نضرب ربي تبارك وتعالى نضرب ربي سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى إكاد لساء اسمنا مسيح يورا أداء اسمنا جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نضرب ربي تبارك وتعالى أداء رزق الإخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل الموضوع نغسى ديتما تنتيسهم باهرة باهرة الموضوعات إيه يلا موضوع اللي فيه خصب داف اللي سنسول إيه النعمة مقور نهضر ربي تبارك وتعالى إدروس غمدن اللي بهري اللي سنمي اللي سنعمة يا إدروس غما سمدن اللي كنتي النعمة اللي غلا غفل ثلاثة وكتمدن غفل فماس النعمة اللي فرنسا والغصة الموضوع نغصة ديت ما دي ستما اللي سول فماس نعمة الأمن ما هي النعمة الأمن نعمة الأمان اللي غلا لا ولله الحمد والمنة لا غمس الأمان ربي تبارك وتعالى لا غمس الطمأنينة لا غمس الراحة لا غمس الهنا اخت ما زيرتنا ولله الحمد والمنة تما زيرت المغرب تزرى ما يتما تيمي زاري موسم من كلو تند ولا تيمي زاري وعرا من كلو تند تلاهي سنت الهيرة لسدينين إلا هي سنت الحرب إلا هي سنت الغيار إلا هي سنت الهرشان نكوني ولله الحمد والمنة لا دارنا نعمة الأمن إلا دارنا لهنا يتما غمس انت مازير إلي دارنا مي إلي دارنا غلوق قرى ما سنت مازير إلي دارنا غلي طمئنان اخت مازير إلي دارنا مي إلي دارنا غلهنا وول ولو يخسان نضل بربي تبارك وتعالى فلغيدهم النعمة نضل بربي تبارك وتعالى أفلغيدهم النعمة الأمن النعمة لهنا أما سن الدنيا ولا الآخرة وكان رنسول ركني فما سن النعمة يا رنسول في كران تقولي ويني وتنضربي تبارك وتعالى أما سوى وانت أما سن القرآن العظيم إيشاول يزن فما سن النعمة لهنا نما سن النعمة للمان أشكر ديني من لمان لمان غني فوق لمان هني فوقت مي هني فوقتي تدرت عن صحان مدنا اللي تيني تجمع تارك تيني نودي غير اللي فوق لمان عند فوختي تودرت وكان يتمنى سن يزغي اللي غير فوق لمان وهنو رجيست صار غير اللي غير فوق لمان هنو رجيست فوخت غير اللي غير فوق لمان هنو رجيست قدوط غير اللي غير فوق لمان هنو رجيست جند غير اللي غير فوق لمان ورجيست جور تروان ورد فوق داي الدار ورد فوق ما ده كي يعني دم والحاصل تجمعت كله تلمان أي يعني أي الله سمر ورجز أي الله سمر ومسلم ضرب البيضة فرقة تعرف لا غيدهم لمان غديت ولا ليخد إن ربي تبارك وتعالى مسني الدوري غيات الصورة أستيني صورة قريش إني ربي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف غير ربي تبارك وتعالى يبدر يزيسنا النعمات إن أنت قريش كفار قريش الناس فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يبدل ليس ربي تبارك وتعالى سنة النعمة اللي سنة، وهو ربي تبارك وتعالى يكسس اللاز، يكسس القحط، يكسس الجفاف، أطعمهم من جوع إن غيسنا غني لسانتين أنتين كنا غني أرتنتين الجوع إن غيسن مئة غني، أطعمهم من جوع زيد وآمنهم من خوفية نغلامان زما سنتك الصاد ورخصود ولله الحمد ولمنا. يلوح في اللازن ربي تبارك وتعالى الستر للامان، يلوح في اللازن ربي تبارك وتعالى الستر لهنا ورخصود آمنهم من خوف إياد نغلامان زما سنتك الصاد وش كاد غيلا يسور يس ربي تبارك وتعالى يبدر يس النعمات غما سنتكوريا أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يليا الحديث يدنا أرتي ترو العلماء تصحون في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحت في الشيخ الألباني إن يس من أصبح منكم معافا في بدني آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لا إله إلا الله. الحديث هذا المعنى اللي تفهم زعما سيوالي ونات لي سيدنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك من أصبح منكم معافا في بدني والنزيون والنادي فول حال يصحى غدا تنس أما دون تلقى القلب ولا تيخسر يصحى غدا تنس معافا في بدني يصحى غما سمي غلب هذا النس عنده قوت يومه. من أصبح منكم معافا في بدني آمنا في سربه، آمنا في سربه إلا درس لهنا إلا درس غلامان غمس ما يقصص ما سنسير بنت صلى الله عليه وسلم كلي في الأسطر والعلماء آمنا في سير به توجا تروى أي الدرس آمنا في سير به آمنا إلا درس لمن خطو جنس آمنا في سير به عنده قوت يومي إلا درس ما إلا درس ما يشتا غسدتا قوت يومي وش كلي رايش غسدتا فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. زدواني أسكل لتمون الدنيا زدواني أسكل لتمون الدنيا يقدر سلا نهار كرضا الشهيد دار وهو لمن وهو لمان دمس لهنا. من أصبح منكم معافا في بدني آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أشكو الدنيا ديار كرضا وسن الدنيا ديار كرضا وسن وليني سبعا لعقل زادي ريفن الدنيا ديار كرضا وسن يوه السيزري حتى يخطي السيد هالنزري ولي الدار لباس لشان يسوائين كل شيء هنمي هني زري غسّت تن يلي غسّ غكّة يرديون جمع اللقطة اللي غنجمع غيلا يلي صباح هي هن غسّ دمي أتتمنيت غنش كذا غيلا لعطشون صوت غيلا آمنا في سيربي عنده قوت يومي معافا في بدني غنش كغيلا أش يوصي أظلمتيها هي صباح والسن ما سريفو والسن ما سريفو الحال يختين كتير اللي تزلط ربما رجيك لباس يختيني هذه الكيت لاباس كيك يقدر كل يفتو الخيران كل الخيران وي اري لا ما تضمن اري لا ما ينزل كران الضمانه يسرى تيدي فو الحال لاباس كيس نغدي سات تيدي فو الحال يسول نغدي سات تيدي فو الحال ايه الفقير كل غنشكال لي مراتان ينتي الغيب غدار ربي تبارك وتعالى وكان اللي غادي نبدا نكري تا غوريات غماس هو والله ربي تبارك وتعالى نبدرت الحديثات اللي صح العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسول كيس من اصبح منكم معافا في بدني آمنا في سربي عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وكما قال صلى الله عليه وسلم كل غنشكت غلا درا غملا إذ النعمة الأمن سياد النعمة باريس تهمان غدا ربي تبارك وتعالى وكان غلا اللي غد نبدر غنشكا نسنيز لامان اللي غلا دلهنا اللي غلا خت ما زيتنا خت جلديتنا نضربي ربي تبارك وتعالى في لغيدهم لامان نضربي ربي تبارك وتعالى أي السوسة أما سنتو درت دلا رزاق نولي يعني السبب الا من غما سنت مازير تنطلب ربي تبارك وتعالى اتنكلو فوق سماع عباد ما يرضى اللي غنساو نكني فما سن النعمه النات هي النعمه نساو فما سن الامان نساو فما سن لهنا لهنا خص صحتني لهنا غولني لهنا خت غرادني نغرا خت وجاني لهنا خت يميني لهنا غيرك الترواني لهنا خت مازير تكلوت الى زمايات ما نصنيك اللي نبدا غما سن الدروس اللي زرينين اسكي هي النعمه ينعم في الله ربي تبارك وتعالى الى لازم الشكر اي لازم هي الشكر غماس النعمه الشكر سماني استطعت ربي تبارك وتعالى غير اللي نبدل غماس الدروس اللي الشكر الناس الشكر سي هيك راه وانا اتشكر ربي تبارك وتعالى سيلسني اتشكر ربي تبارك وتعالى سولني اتشكر ربي تبارك وتعالى الجوارح حتى نبدل غير غماس الدروس اللي زرينا الجوارح تظليت وزوم الشكر الذكر تهليل تسبيح حتى درت ربي تبارك وتعالى ارتقرت تيغوري وين ربي سبحانه وتعالى كله مشكل هي النوع مي الشكر اشكون النعمه كي راتي اللي سنا النعمة اختي ديال لهنا قال لنا الدرغ الدرسنا غاتصا ديال لهنا ديال الغلمان تيريت هذا كيسي بارك ربي تبارك وتعالى هذا كيسمي الدرك ديال وسكر فنس وهو النمي الشكر اشكون ربي تبارك وتعالى يا تغوري خصورات ابراهيم النايس واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد اشكون اختي تسكر في النعمه تيريت كيسي بارك ربي تبارك وتعالى وهو الشكر شكرا يا مي ياك رضوى انا تشكرت ربي تبارك وتعالى سيلسني تشكرت ربي تبارك وتعالى سولني تشكرت ربي تبارك وتعالى سمس لي جواري يعني كانوا شكاد اسلمي اسرى تحط فمسمي اسرى دارك سكرفت النعمه هاد اللام الامان دمس النعمه هاد نمي النعمه هاد لهنا اللي غلا اللي شفنا غير نعم ربي تبارك وتعالى دروك انا يتما ادور كتاب ما مسلم ولكن ما تو مسلم السبب ما ساغي تاوي ربي تبارك وتعالى النعمه نسال الله تبارك وتعالى المعافاه ادورتي لي تغمس نمي ادورتي لي تغيا هو الشبر اللي غرات تحتي اكما مسلم ولكن ما ولت مات مسلم السبب ما غادي تكسر ربي تبارك وتعالى النعمه اللي غنى حنا ماشي اسمو استوى دار ربي سبحانه وتعالى ولا دار رخيا المعرفه غير غضر ربي تبارك وتعالى او يقول لي لسنا اكرم على الله ستي ماشي زعما نكوني دارنا يتلقي النبي غضر ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى تفضلا منه ومنه وكرما وجود يعني جود في الله ربي تبارك وتعالى صلف ظل ربي تبارك وتعالى ظل الكرم نس ظل الجود نس اسمي اسلا غما سلاما او وسات يا يد مالي ستماغمي او سات غما سلاما ند لهنا هذا غيدو مخت ما جيتنا انا لو حاس ما قنيك غيكا ولا غيكا لي ساتيني لو حاس ما قنيك سماس غيكا سوف سولا صوص الماض لو حاس ما قنيك زرتي ميزاري موسم كلو تنتي سيسنتي الا لهنا ما غير لا لهنا تما زيرت لختي قلت لك الحمد لله الا يس لهنا يمن في الله ربي تبارك وتعالى سخون شكا وراس نطفور وماشي راس نطفوره وراس نطفور ربي تبارك وتعالى الزغل في الظلم اللي بدرا دام الكرم نزل الجود هاو تنس يجود في الله ربي تبارك وتعالى ما سلمان غما سلم ما زيرت او ستايت ما غما سلمان او ستايت ما غما سلمان او ستايت ما غما سلهنا او ساتيت ما غمس هذا غير بارك ربي تبارك وتعالى غمس انت مزيتنا يبارك ربي تبارك وتعالى اختي لديتنا يبارك ربي تبارك وتعالى غمسني غنستو ابدا هي مسلم ارضيو ربي تبارك وتعالى ارضيو ربي تبارك وتعالى الارواح نقص درس نضرب ربي تبارك وتعالى افلا غيدوم نعمات الامن دمس النعمات لهنا دمس النعمات الامن اللي غلا وكان غير هاد اللي سنا هي ديال هي الفقيه هو يوز اي راه سما قنص غير هاد ولا غير يزرتي ميزاري مسلم يزرتي ميزار وعرب لي غوري لا لهنا وري الزاري لينا يفوق وري الزار ديال الزال خدم مسكيده وري الزار يخدم وري ما غاك بعدا تلا نخدم بعدا فات درس سيت لي اي يخدم كلو غنشكا ما هي السبب غنشكا هي السبب لهنا لوري لين هي السبب الغدر ليلان هي السبب هنا غان ليلان هي السبب مي الغيرة اللي لنا ما سوكوز المزيد اما نكون عندي نعم في الله ربي تبارك وتعالى وهي تساكني هاكما مسلم ولكن ما ولت متى مسلمت ها انا دورت في السبب ادورت في السبب يتقلدي تا دار كيس ماتي الفتنة ادورت في السبب يتقلدي تا دار كيس تيلي الغيرة ادورت في تولت ما السبب ولكن هاكما مسلم السبب باش مي باش ادني اكو اني سوك في ربي تبارك وتعالى ما نغمس المزيد انت قامت راوي نونس ربي تبارك وتعالى في الله غيدوم في الله غيدوم لا ما نغمس المزيد يدوم في الله هنا اخت مزيد يفوكايت مات نغي يعني مسلم يدوم في الناس حتى نتني قلي لهنا يسوق في نغمس نغاد لي دارسني لنا غمس الهرش انا اللي دارسني لنا دامس ديك الصدر اللي دارسني لنا غمس المزير دامس نهار الخاطر اللي دارسني لنا غمس المزير دامس الغبين اللي دارسني لنا غمس المزير دامس ونكيدات اللي دارسني لنا نهلي غمس المزير نضل بربي تبارك وتعالى يفكوا يوسمنا جماعين نضل بربي تبارك وتعالى في الله يدوم الامان اخت مزيد ولا اخت ميزاري يوسمنا جماعين نضل بربي تبارك وتعالى دير الامه كله تسمس وغراس نضل بربي تبارك وتعالى هذا غير سق شكر النعمة هذا غير سق ربي يتما شكر النعمة نضل بربي تبارك وتعالى هذا يوفق أنا الزغوي اللي تشكرني ربي تبارك وتعالى إذن ربي تبارك وتعالى دم سوزن نضل بربي سبحانه وتعالى هذا غير يوفق اسمه يحب ما يرضى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.